الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على العباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني إيه الفكرة؟ قضية ان احنا نحضر الجزء، قضية ان احنا نحضر الجزء اللي هيقرأ في صلاة التراويح، قضية ان انت تقرأ القرآن او تسمع القرآن وانت فاهمه، غير ان الواحد يسمع القرآن او يقرأ القرآن ومش فاهم القرآن بيتكلم عن ايه. فرق مهول يا اخواني، فرق مهول ان انت تسمع القرآن وانت فاهمه او تسمع القرآن وانت ما انتش عارف الآيات بتتكلم عن ايه. يعني دايما نتكلم عن صحبة القرآن، انا صاحبك القرآن. يا سلام لو الواحد يبقى من اصحاب القرآن، ونتكلم عن اهل القرآن، اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. بس مش ده الترتيب المنطقي في العلاقات البشرية. اول حاجة في العلاقات البشرية ان انا بشوفك كده فنبدأ نتكلم مع بعض، فنبدأ نتعرف على بعض، يبقى في تعارف. بعد التعارف اما بعرف صفاتك ببدأ اتشد ليك، فبنبقى اصحاب، بيبقى بيننا صحبة، لان احنا الاثنين رايحين مع بعض جايين مع بعض. اول ما افرح اتصل بيك، اول ما ازعل اتصل بيك، بقت صحبة. بعد كده اتجوزت اختك، اتجوزت اختي، بقينا اهل. يبقى الاول يا جماعة في حاجة اسمها تعارف، بعد كده في حاجة اسمها صحوبية او صحبة، بعد كده في حاجة اسمها بقينا اهل. فواحد يقول لك عايزين نبقى من اهل القرآن، طب انت الاول صاحبت القرآن؟ لا، يبقى الاول لازم تبقى من اصحاب القرآن. سورة 30 آية شفعت لصاحبها، اللي هي سورة الملك، مش شفعت لقارئها، شفعت لصاحبها. طب عشان تبقى من اصحاب القرآن ويبقى القرآن معاك للنهار، لازم الاول تعرف ايه هو القرآن. هو ده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي، ختم التعارف، ان احنا نتعرف على القرآن، نعرف الجزء الرابع اللي هيتقري في التراويح الليلة باذن الله. الجزء الرابع ده بيتكلم عن ايه؟ كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل. وبعد كده ربنا يقول لك جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وبعد كده يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. بعد كده تلاقي نفسك دخلت في ايات غزوة احد، واذ غدوت من اهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال. بعد كده تلاقي ايات عن التدبر في الكون، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات. ايه العلاقة ما بين الكلام ده كله وبعضه؟ ايه الترابط ما بين الايات دي كلها وبعضها؟ عايزين نقرأ واحنا بنستشعر هذه المعاني، عايزين نسمع في صلاة التراويح واحنا بنستشعر هذه المعاني، عشان باذن الله سبحانه وتعالى يعني نقدر نخرج من رمضان. وكان كان رسول الله عليه الصلاة والسلام اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، مش فيقرأه القرآن، فيدارسه القرآن. يعني رمضان شهر مدارسة القرآن، كل سنة المسلمين يقرأ القرآن في رمضان، ويخرجوا من رمضان يقفلوا المصحف، وان شاء الله معادنا مع المصحف السنة الجاية، لانه هو قرأ القرآن بلا فهم. انما الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث بتاعه حين يأتيه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن. يبقى رمضان شهر مدارسة القرآن، شهر ان احنا نفهم القرآن، ان احنا نقرب من معاني القرآن. ليه؟ عشان نخرج من رمضان مرتبطين بالقرآن، نفتحه ال11 شهر الباقيين لحد ما رمضان اللي جاي يجي. انما للأسف كل سنة رمضان مسلمين يفتحوا المصحف هرثومة قاعد يقرأ يقرأ ومش عارفه بيقرأ ايه، قاعد يقرأ وخلاص. يخلص رمضان هو ما ارتبطش بالقرآن، وما فهمش اعجاز القرآن، وما فهمش عظمة القرآن. عشان كده احنا عايزين يعني يعني يعني نبدأ نتدبر بقى في المعاني. ايه الجزء الرابع؟ او يعني احنا النهاردة نتكلم عن 100 آية تحديدا يا جماعة، عن 100 آية، من اول اية 100 لحد اية 200 في آل عمران. من اول اية يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. ايات في غاية الخطورة، المسلمين قاعدين يقروها وهم ايه قاعدين يحلموا في صلاة التراويح كده وقاعدين يسمعوها، وايات بتدي خط سير في الحياة وبتحل مشاكل الامة الخطيرة اللي وصلت ليها. ولكن للأسف الشديد يعني ايه، يعني خلاص القرآن بقى بالنسبة لنا الحرف بعشر حسنات بس. انما ان القرآن مصدر للحياة ومصدر لحل مشاكل الحياة، ان القرآن بقى خارطة الطريق بتعرفنا ازاي نخرج من كل مشكلة، دي ما عادتش علاقتنا بالقرآن. القرآن عدد حسنات بس ماشي وخلاص، سواء بقلب غافل او بقلب ايه غير غافل. يبقى هناخد 100 آية النهاردة باذن الله يا اخواني، من اول قول الله يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. ربنا بيكلم الصحابة، بيكلم ابو بكر وعمر وسلمان وعمار، بيقولهم هيكفروكم، هيخرجوكم من دينكم، هيحولوكم الكفرة لو خدتوا خارطة الطريق منهم، لو خدتوا خط السير بتاع الأمة منهم، هيكفروكم. الناس دي أخطر مما تتخيلوا، الناس دي أخطر مما تتصوروا. ولكن مين اللي بيسمع؟ مين اللي القرآن ده بالنسبة له مرجعية؟ طيب يبقى هنبدأ من أول الآية ديت لحد قول الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الآية رقم 200 آخر آية في آل عمران. الميت آية دول يا جماعة بيتكلموا عن ايه؟ يعني بعض ملامح، طبعا لان صعب ان احنا نستقصي المعاني اللي في الجزء كلها، ولكن بعض ملامح. وكل واحد مننا بقى ايه يعيش مع اي في صلاة التراويح باذن الله، او هو بيحضر الجزء تلاوة قبل صلاة التراويح النهاردة. مفروض هيقرأ الجزء الرابع النهاردة بالليل، اقراه انت بعد العصر، افتح المصحف واقراه انت. ليه؟ حضر الجزء. يعني زمان واحنا طلبة في اعدادي مثلا ولا في ثانوي، كان يقول لك ان اشطر طالب الطالب اللي بيقرا الدرس قبل ما يحضر الحصة، فهو حتى لو فيه نص فهم لما يجي يحضر الحصة يبقى في غاية الانتباه، ويبقى اشطر واحد في الحصة كلها. ليه؟ لانه محضر. فكان الطالب المحضر ده الاساتذة كلهم يحبوه جدا. الوقت لو انت محضر الجزء اللي هيتقري في التراويح هتفرق معاك فرق السما من السما اللي فوقيها، هتفرق معاك فرق رهيب انك قاري الجزء اللي هيتقري قبل ما تسمعه في التراويح، ويبقى صلاة التراويح كانها امتحان بقى، تشوف بقى انت قربت من القرآن، بعيد، زدت النهاردة 10% خشوع عن امبارح، زدت 20% خشوع، تبدأ تجني ثمرة التعب بتاعك. يبقى الشوط الاول اللي هنتكلم عنه: يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. الشوط الثاني ايات غزوة احد. النص الثاني من شوال ايات هزيمة احد في سورة آل عمران: واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ربنا هيقص علينا الوقت قصة غزوة احد. طب ايات غزوة احد ديت نزلت لمين؟ للصحابة. طب نزلت للصحابة، مش دول اللي عاشوا غزوة احد؟ يعني الكلام اللي ربنا هيقوله ده الصحابة عاشوه كله. امال ربنا بيقوله للصحابة تاني ليه؟ طب ما انا خلاص انا عشت الغزوة، هو ربنا بيحكي لي غزوة احد بعد ما عشتها في آل عمران تاني ليه؟ وبيحكي لي غزوة بدر بعد ما عشتها في سورة الانفال تاني ليه؟ وبيحكي لي غزوة الاحزاب بعد ما عشتها في سورة الاحزاب تاني ليه؟ ده انا اللي عشت الاحداث دي كلها اصلا. هو يعني ربنا لا، النظرة البشرية للاحداث غير النظرة القرآنية للاحداث. الايات نازلة بقى تقول لي ده انت كنت صح اقتدوا بفلان، وانت كنت غلط اوعى تعمل كده تاني، والسبب في النصر كان كذا، والسبب في الهزيمة كان كذا. التعليق الرباني على الاحداث بحيث ان احنا نشوف الصورة صح بعد الاحداث. وبعد كده الشوط الختامي والنهائي وهو: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب. حاجة من اعجب ما تجون، الجيش راجع من هزيمة احد 70 واحد مقتولين وممثل بجثتهم، و70 واحد مجروحين اصابات خطيرة اثرت على كثير منهم مدى الحياة في نواحي الحياة المختلفة. والايات اللي نزل بعد غزوة احد: تدبر في خلق الله وتدبر في السماوات والارض. واحنا في ايه ولا في ايه؟ هو احنا في الجو ده هنبص للسماء ونقول سبحان الله؟ ايه المعنى وايه الرسالة المطلوبة؟ الجزء الاولاني يا اخواني سريعا: ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. ايه اللي بيحصل هنا يا جماعة؟ قلنا امبارح ان سورة آل عمران معركتين: معركة الشبهات، انه يولع الدنيا على الامة في الشبهات، تلاقي مواقع الحادية على النت، ومواقع ربوبيين على النت، ومواقع تنصير وشبهات ضد الاسلام على النت، وكل اهل الباطل ما بيحاربوش غير في الاسلام. يعني ما تلاقيش الملحدين مثلا قاعدين يحاربوا في النصر. ليه؟ المعارك ما بين الباطل والباطل سهلة يا اخوانا، انما كله عارف ان القوة الحقيقية في الاسلام، فكله ما بيحاربش غير الاسلام. معركة الشبهات الاول اللي هي معركة نصارى نجران وشبهات نصارى نجران في النص الاولاني من آل عمران: ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. وربنا حكى قصة سيدنا عيسى بقى في الرد على شبهات نصارى نجران. النص الثاني معركة السيف اللي هي يعني قول الله سبحانه وتعالى: واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. دايما اهل الباطل بيحاربونا بالشبهات قبل ما يحاربونا بالسيف. لا يمكن يحاول يقتل الامة زي ما عمل في العراق مثلا قبل الاول ما يدمر عقيدة الامة وعقيدة شباب الامة، قبل ما يفصل الناس عن عقيدتهم. بعد كده لما يجي يضرب بالطيارات وانا حارب ليه؟ وانا قاوم ليه؟ وانا ضحي بحياتي ليه؟ بعد ما نزع العقيدة من القلوب بالشبهات يقدر ان هو يضرب بقى بالسيف من غير ما حد يواجهه. يبقى اذا آل عمران معركة هدم الاسلام، كيف يحاربون الاسلام من اجل ان يهدموه؟ فربنا جايب لنا الشوط ده روشتة النجاة من اهل الباطل، روشتة النجاة. اسمع بقى الروشتة وقيس على اللي بيحصل دلوقتي. اسمع بقى اية اية من روشتة النجاة للأمة من معركة الشبهات ومعركة السيف، وشوف اللي بيحصل دلوقتي في الأمة قريب من الكلام ده ولا بعيد عنها. أول آية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا نهار أبيض، ده احنا مصدر التلقي بتاع الأمة الوقت هو الكلام بتاع الغرب والأبحاث بتاعة الغرب. يعني جت فترة كان اللي عايز يعرف الاخبار يا يفتح منتقله، يا يفتح تل ابيب، يا يفتح اي اذاعة اجنبية عشان يعرف الاخبار منها. دلوقتي اللي سافر بره وتلقى الفكر من بره هو ده الوقت اللي بينظر ليه. يعني ربنا بيقول ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. الناس دي منشنة على العقيدة بتاعتكم، امال الحل ايه يا رب؟ وكيف تكفرون؟ ازاي هيطلع شباب ملحد في الامة الاسلامية؟ وكيف تكفرون؟ ازاي هيطلع شباب يقول لك ربنا موجود بس ربنا ملوش دعوة بينا، ربوبيين في الامة الاسلامية؟ وكيف تكفرون؟ ازاي هيطلع شباب يسيب دينه ويتبع اديان اخرى في الامة الاسلامية؟ وكيف تكفرون؟ ازاي هيطلع شباب يقول ربنا ملوش حكم علينا والشريعة الاسلامية غير ملزمة في الامة الاسلامية؟ وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله الارتباط بالقرآن، وفيكم رسوله الارتباط بالسنة، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. يبقى اول ايتين بيقولوا لك ان مصدر التلقي لو بقى هو الغرب هيودوكم في مصيبة، هيكفروكم انتم مش حاسين. امال مصدر التلقي القرآن والسنة؟ يعني المفروض ان الاعلام والتعليم والدولة تجند من اجل توصيل القرآن والسنة للناس. هو ده اللي بيحصل الوقت يا جماعة. الوقت مصدر تلقينا والقرآن والسنة. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، خافوا من ربنا، خليكوا امة بتخاف من ربنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يعني ايه ولا تموتن الا وانتم مسلمون؟ يعني الكلمة دي معناها ايه؟ يعني طب ما انا مسلم. لا، الموضوع مش كده يا اخوانا. زي ما اب يقول لابنه اوعى تموت يا ابني الا وانت دكتور في الجامعة، اوعى تموت. ده معناها ايه؟ الواد يموت نفسه في الثانوية العامة، بعد كده يقتل نفسه في الكلية اللي هيدخلها ليل نهار في المذاكرة، بعد كده لما يتعين معيد في الجامعة يموت نفسه في الماجستير، بعد كده يموت نفسه في الدكتوراه، بقيت دكتور في الجامعة. يبقى انا نفذت وصية ابويا قبل ما اموت. يبقى اوعى تموت الا وانت دكتور في الجامعة. ده مش معناه ان انا هجيب ورقة واكتب على باب الشقة دكتور في الجامعة، ده معناه ان ده طريق لازم احصله. اوعى تموت الا وانت معاك مليون جنيه، معناه ان انا هجتهد عشان احصلهم. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اوعوا تموتوا الا وانتم مسلمين لربنا في كل حاجة، في اخلاقكم. احنا مسلمين لربنا في اخلاقنا، مسلمين لربنا في ايمانكم وعقيدتكم، احنا مسلمين لربنا في عقائدنا، مسلمين لربنا في عباداتكم، مسلمين لربنا في معاملاتكم لبعض، في معاملتك لمراتك، في معاملتك لجيرانك وقرايبك، في معاملتك لكل حد في الحياة، احنا مسلمين لربنا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ونحن في عصر الجرأة على الله. الامة الاسلامية لم تعصي الله في تاريخها مثلما عصي الله في ارض الامة الاسلامية في هذا الزمان. ربنا ما عصيش في زمن في الامة الاسلامية مثل هذا الزمن. شوف الوقت الفجور في انتهاك حرمات الله، شوف درجة الفجور في القنوات الفضائية والفرج عليها، القنوات الفاسدة في المواقع النت الفاسدة، ومعدلات الدخول عليها في هذه الامة، في معدلات التبرج، في معدلات الكوافرات الحريمي، في عدد البنوك الربوية اللي بقت موجودة في كل شارع، في التهاون بأوامر ربنا وحدود ربنا. فربنا بيقول خافوا من ربنا، خليكوا أمة بتخاف من ربنا. احنا أمة بتخاف من ربنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خلي عندكم هدف، هدف ان انتم تحققوا معنى الإسلام الحقيقي لله، معنى التسليم لله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خليكم حاجة واحدة، حطوا ايدكم في ايد بعض. الوقت اللهم لك الحمد، مين اللي ايده في ايد التاني؟ مين الدولة الاسلامية اللي ايدها في ايد الدولة الاسلامية التانية؟ مين الدولة العربية اللي ايدها في ايد الدولة العربية التانية؟ فين الوحدة ما بين ابناء الصف الاسلامي اصلا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. امريكا اليو اس اي اسمها اصلا الولايات المتحدة الامريكية. 50 دولة امريكا دي 50 دولة اصلا ما لهمش دعوة ببعض. 50 دولة حطوا ايدهم في ايد بعض وعمل الولايات المتحدة الامريكية. يعني اهل الكفر عرفهم ان مالهمش قيمة غير لما يحطوا ايدهم في ايد بعض. واحنا ما احناش عارفين الكلام ده. ما احناش عارفين سيدنا موسى لما رجع يعاتب هارون قال له اني خشيت ان تقول فرقت فكر الانبياء. كيف نوصل الحق للامة ونحن نحافظ على وحدة الامة؟ فكر الانبياء. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني قضية الوحدة. ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دايما يعني ايه في ناس بتهرب من الآية دي يقولك ولتكن منكم امة يعني شيلوا ناس جزء منكم كده المجموعة دي هتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وباقي الناس بقى تشوف دنيتها وتشوف حالها. بس ربنا ما قالش كده. ربنا بيقول ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. هم دول اللي هيفوزوا. قال لا يبقى معناها دول اللي هيفوزوا بس والباقي كله يخسر. قال لا امال يعني ايه ولتكن منكم امة؟ زي ما امسك كده كده واقولك ليكن منك رجلا. خليك راجل. مش معناها اقطع حتة منك وخليها راجل وباقي جسمك بقى شوف هتعمل بيه ايه. معناها خليك راجل. ولتكن منكم أمة يعني خليكوا أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللي مش هيعمل كده مش هيفلح أصلا. اللي مش هيشتغل في الدعوة إلى الله مش هينفع أصلا. اللي مش هيقوم بواجب الدعوة إلى الله. اللي مش هيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ده من العهود اللي النبي عليه الصلاة والسلام عاهد الأنصار عليها عشان يرضى إنه يروح المدينة المنورة. قال لهم وعلى الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. تبايعوني ان انتوا مش هتشوفوا منكر الا وتكلموا صاحبه الا وتنهوا عن هذا المنكر. تبايعوني على ده عشان ارضى ان انا اجي المدينة المنورة معاكم واربط مستقبل الاسلام بالمدينة المنورة. تبايعوني على هذا الاول. طيب اعتصموا بحبل الله جميعا. الوحدة جت قبل يدعونا الى الخير قبل الدعوة. ربنا اتكلم عن الوحدة قبل الدعوة ليه؟ ما اخواتنا خلونا نشتغل في الدعوة 5000 سنة بس واحنا امة ممزقة واحنا صف ممزق مش هنجيب اي نتيجة. مش هنجيب اي نتيجة. لازم الاول نبقى ايد واحدة في الدعوة الى الله. انما مش واحد بيبني ووراه 5000 واحد بيهد هيعمل ايه. لازم الامة تتوحد على هذا الفكر. القضية مش قضية بطولات فردية. ده في الداعية الاسلامي فلان ده في اخ نشيط في الدعوة الى الله. اخوانا الموضوع مش عن تريات. الموضوع ان مفيش امم بتبنى الا بفكر جماعي. يعني احنا الوقت عايشين في بلد يعني بالتعبير كده امعائها في الشارع مصارينها في الشارع. احنا عايشين في دولة كل حاجة فيها بايظة. كان عندنا مرض في الطب زمان في الجراحة واحنا طلبة كان مرض الامعاء بتتنفخ جوه البطن وبيحصل فيها مشاكل يعني. فالجراح بيفتح البطن عشان يتعالج الامعاء. فاول ما بيفتح البطن الامعاء بتقوم نطة بره البطن. الامعاء بتقوم طالعة. امعاء اصلا مضغوطة جوه البطن. فيحاول انه يلمها ويحطها جوه البطن تاني ما عادش ينفع انه يقدر يرجعها. ليه؟ هي اصلا كانت متلصمة جنب بعضها جوه البطن. اول ما فتح جدار البطن طلعت بره. فكان من الامراض اللي الواحد يعني ايه يقرأها ويتعجب. هو في كده لحد ما الواحد شاف اوضاع مصر دلوقتي عاملة زي كده. بلد امعاءها طلعت بره ومحدش عارف يدخلها. محدش عارف يتعامل معاها بقى. طب الحل ايه؟ الحل مش ان فلان يصلح او فلان يحل. الحل ان الناس كلها لازم تبقى مسؤولة عن تغيير الواقع ده. وإلا لا يمكن حد هيقدر يغير حاجة. يبقى اذا تغيير الامم محتاج توجه جماعي. قيادة الامم محتاجة توجه جماعي. انما ان يبقى في حد شغال في الدين وحد فتح موقع قذر وواحد فتح قناة فاجرة هنعمل ايه؟ مفيش الكلام ده اخوانا. مفيش امة هتقوم كده. الامم بتقوم لما كل ابنائها يبقى لهم خط سير واحد وكلهم بيبنوا في اتجاه واحد. انما ده بيبني وده بيهد وده بيرفع وده بينزل. كيف ترتفع هذه الامة؟ عشان كده الوحدة قبل الدعوة الى الله ليه؟ لازم الامة تتوحد على الفكر ده. لازم ده يبقى فكر المجتمع المصري عشان المجتمع المصري ينجو عشان يقدر يطلع. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. ايه ده؟ احنا طول عمرنا بنحسب ان الزنا هو اللي لهم عذاب عظيم. ان بتوع المخدرات هم اللي لهم عذاب عظيم. ان المرابين هم اللي لهم عذاب عظيم. انما ربنا بيقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. هو ان احنا نختلف ونتفرق ده كبيرة من الكبائر. اللي تستوجب العذاب العظيم ان احنا نفهم ان التفرق ده جريمة من الجرائم في حق دين الله، لان اللي بيضيع في النهاية هو الدين. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم، واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ايه ابيضت واسودت؟ ده يوم القيامة. طب احنا الوقت بنتكلم عن دستور الوحدة في الامة، احنا مالنا بالجنة والنار الوقت؟ احنا الوقت بنتكلم عن قيادة امة، انا مالي بالجنة والنار يا اخوانا؟ والله والله لو ادنا، والله لو جبنا 50 مليون منهج عشان نصلح بلادنا من غير ما الناس ترتبط بالدار الاخرى ما في حاجة تتصلح. تعالوا شوفوا الوقت شركات الادوية، شوفوا الرشاوي اللي الاطباء بياخدوها من شركات الادوية. طب تعالى شوف ال ال ال ال ال ال تعالى شوف الغش في المواد بتاعت الادوية نفسها. طب تعالى شوف الضماير اللي متباع عند موظفين كتير جدا، لا اما رشوة يا اما مش هيمشي لك حاجة. طب تعالى شو هو احنا بنعمل ايه يا ابني؟ انت بتعمل ايه؟ القضاء مش كده دلوقتي، مندوب المبيعات بيدخل على الدكتور يقول له الدواء ده بيجيب المفعول الفلاني، يقول له مفعول مين يا حبيبي؟ انت جاي تترسم عليا؟ هتطلعوني رحلة تركية اكتب لكم 50 مرة في اليوم الدواء بتاعكم ده، ولا ما انتوش مطلعيني رحلة تركية؟ يعني ايه انا ومراتي ولادي هتجيبوا لي عزومة على عشاء في محل الصباحي انا ومراتي وولادي بألف 2000 جنيه، ولا ما انتوش هتعشوني؟ الموضوع ما يا اخوانا طبعا مش كل كده، انما انا بقول عن ظاهرة منتشرة ان يا اخوانا تصور ان في اصلاح من غير ما ضمير الناس يتصلح احنا بنحلم، احنا عايشين في المريخ. تصور ان الاصلاح هو قوانين، احنا عندنا قوانين في مصر تطلعنا للقمر بكرة، احنا عندنا قوانين تطلعنا بره مجرة التبانة بعد بكرة. الموضوع مش قوانين، الموضوع الضمير اللي هيطبق القانون. فبدون ارتباط بالدار الاخرة انسى، بدون ما الناس ترجع لربنا والله لو جبنا اعظم قوانين العالم، بدون الارتباط بالدار الاخرة يبقى اذا من رشدة الانقاذ للامة الارتباط بالدار الاخرة، الشحن الايماني. اي واحد مننا لو سافر في اي بلد لا يمكن ينسى شحن المحمول ابدا. ليه؟ لان المحمول هيفصل لو ما شحنوش. او بالظبط كده، شحن المحمول بتاع قلبك هو ارتباطك بالجنة والنار، شاحن بتاع قلبك ارتباطك بالدروس الايمانية، ارتباطك بمجالس الايمان، ارتباطك بصحبة الايمان في بيت الايمان، هو ده. وإلا انسى، وإلا مفيش حد يقدر يكمل ولا يواصل. كنتم خير امة اخرجت للناس. يا سيدي يا سيدي، طبعا دي من الايات اللي العلمانيين بيتريقوا علينا، يقولك خير امة اخرجت للناس ازاي؟ يعني فين اللي خير امة ده؟ ما هو ما تقرأ باقي الاية، هو انت الوقت جايب اول الاية ما تقرأ الشروط اللي ربنا قالها عشان نبقى خير امة ايه؟ كنتم خير امة ايه؟ اخرجت، اخرجت مش قعدت تشوف الدنيا بتاعتها وياكش تولع، اخرجت. احنا امة اخرجت، وظيفتنا ان نخرج الى العالم من اجل ان نغير العالم وان نصلح العالم. مش كل واحد عنده فدانين قاعد جنبهم، واللي عنده بهمتين قاعد جنبهم، واللي عنده محلين قاعد جنبهم، واللي عنده عيلين قاعد جنبهم. كنتم خير امة اخرجت. لما ده يبقى فكر الامة اصلا ان احنا امة صاحبة رسالة. واحد حزين لما كان بيسمع بيل كلينتون يقول اننا نؤمن ان صورة امريكا هي الصورة التي يجب ان ينسخ العالم كله عليها، اننا نؤمن ان صورتنا هي الصورة الكاملة التي يجب ان يصبح العالم كله على مثل صورتنا. واحد مؤمن بالمنهج بتاعه وبيقولك لازم الدنيا كلها تتخرط على الموديل الامريكي، لازم الدنيا كلها. المفروض يا اخوانا دي رسالتنا احنا، الدنيا كلها تتخرط على الموديل الاسلامي، ولكن هما ناس صحية، احنا ناس صحية. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، ده اول شرط، وتنهون عن المنكر، ها، وتؤمنون بالله. الله، طب هو الايمان بالله الاعلى ولا الامر بالمعروف عن المنكر؟ الايمان بالله اعلى. امال ربنا جابه في الاخر ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما هو اصل خير امة ديت. طب ما اليهود امنوا بالله، طب ما النصارى امنوا بالله، هو الايمان بالله. ما الامم السابقة امنت وعملت بطولات من اجل التضحية من اجل الله. هي القضية مش قضية الايمان بس، قضية الإيجابية في الواقع، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إن يبقى عندك قضية إنك تشيل دينك وإنك أنت تنصر دينك، ساعتها كنت بخير أمة أخرجت للناس. هذه الآيات من أشد الآيات إيلاما على القلب، لما الواحد بيجي في صلاة التراويح كده ويسمع الآيات دي كل سنة، وقعد يسمع ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. الواحد قلبه كده يتقسم نصين، الشاشة تتقسم نصين، نص في الآية ونص منظر شوارعنا ومنظر نوادينا ومنظر قنواتنا ومنظر مواقعنا ومنظر نسائنا وبناتنا ومنظر. والواحد يبص، ربنا أرادنا ان احنا نبقى ايه، وللأسف الشديد احنا ايه، الواحد بيحزن يا اخواني سبحان الله. يبقى اذا ده يعني ده الجزء الاول، يعني طبعا خد معظم الكلام الجزء الاولاني اللي هو روشتة الانقاذ، او ده جزء من روشتة الانقاذ. احنا مش بنتكلم كلام تفصيلي لان مفيش مجال الوقت ان احنا نتكلم كلام تفصيلي، ولكن احنا الوقت بنحاول نعمل ايه، عارفين لما يبقى فيه نجوم في السماء، فواحد يقول له واحد شايف النجمة اللي هناك ديت، هو عمري ايده ما هجيب النجمة، عمري ما هجيب نجمة بايدي، ولكن احنا اللي نملك علينا احنا نشاور على معاني القرآن، زي ما واحد واقف على الارض وبيشاور على نجوم السماء، لمجرد ان القلوب تلتفت لهذه النجوم بس، ان احنا نبدأ بقى نتعامل مع القرآن هذا التعامل، مش حرف بعشر حسنات وعدي، اقلب يا عم انا ختمت القرآن ان شاء الله 3 مرات في رمضان، هو مش عارف اصلا، لو قلت له اكتر ايه بكتك ايه لك ايه اكتر ايه حسيت بقى ايه ها اكتر ايه انت بتقول ايه يا عم انا ختمت الحمد لله، بس يعني الوقت مش قضيت هنا الوقت واخد حسنات كتير. لا طب وانت مرة كنا في المسجد في الاعتكاف وشاب من الشباب كان معانا وقاعد يقرأ قرآن، بيقول انا جه كده قال لي انا خلصت 5 اجزاء قرآن الوقت، قلت له انت حسيت فيهم بايه، فهمت منهم ايه، قال لي لا انا بخلص كتير واخد حسنات كتير، قلت له يا ابني آية واحدة تفهمها تغير لك حياتك، آية واحدة بس تقرأها صح وتحس بيها وتعيش معاها كده وتكررها كذا مرة وتعرضها على قلبك هتستفاد منها وتغير لك حياتك اكتر من ان اقرا 5 اجزاء وانا مش فاهم انا قريت ايه اصلا ولا مركز في حاجة. قال لي لا، المهم جاله مشوار بعدها، خرج من الاعتكاف عشان المشوار، رجع وهو بيعيط مش عارف اغض بصري من الفتن في الشارع، التبرج في الشارع. قلت له يا ابني انت لو آية واحدة من 5 اجزاء اللي انت كنت قريتهم كانت دخلت قلبك كنت غضيت بصرك لو الشارع كان فيه ايه، انما القضية احنا بنتعامل مع القرآن كده كده، يعني قراية الجرايد بنركز فيها اكتر من قراءة القرآن، عايزين نتعامل مع القرآن ان ده بالظبط بالظبط زي واحد وقع في صحراء وتاه وبيموت، وبعد كده الملك بعت له خريطة للخروج من الصحراء المهلكة، بيتعامل مع الخريطة دي ازاي، خريطة الطريق للخروج ديت، بيتعامل ان ديت نجاته الوحيد، هو ده القرآن يا جماعة. احنا في صحراء الدنيا المهلكة وربنا نزل لنا خريطة النجاة في القرآن، فانا مش بتلقى كلام وخلاص عشان تعبد بدون فهم، انا لازم افهم الآية وإلا فانا بهرج وإلا فانا بهرج. لو بيل جيتس ألف كتاب كيف تصبح ملياردير في سنة واحدة، مفيش ولا واحد في الأمة العربية مش هيشتريه، ليه؟ بيل جيتس أغنى ملياردير في العالم، يبقى لازم ان انا الراجل ده عنده خبرة في اللي هو بيتكلم فيه. طب ربنا منزل لك كتاب كيف تصبح سعيدا في الدنيا والاخرة، كيف تصبح ناجحا، كيف تحل كل مشاكل دينك ودنيتك واخرتك، ازاي ربنا منزل لك خريطة الطريق، بنقراها ازاي، بنركز فيها ازاي. الجزء الثاني، واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. آيات هزيمة أحد، 60 آية بيتعرضوا لهزيمة أحد، 60 آية ربنا بيكلم الصحابة بعد ما رجعوا من هزيمة أحد ونفوسهم متحطمة وقلوبهم مكسورة، ربنا بيقول لهم اللي حصل ده حصل ليه، انتوا اتهزمتوا ليه. هزيمة أحد كانت نصر للسنة، لأن هزيمة أحد كانت بسبب مخالفة أمر من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، فصيت هزمنا بس السنة انتصرت، لأن احنا عرفنا ان بسبب سنة واحدة خالفناها ممكن نتهزم في معركة كاملة، في حين ان مرة من المرات جيش المسلم محاصر بلد من البلاد وتأخر الفتح، قالوا يقينا في حاجة من أوامر الدين احنا مكسرينها في حياتنا عشان كده تأخر الفتح، ناس فاهمة قالوا ايه، دوروا لقوا السواك، الجيش كله ما بيستعملش السواك، جابوا قطعوا اغصان شجر وبرقوا يستعملوا السواك، الاعداء شافوهم قالوا ده بيسنوا اسنانهم عشان ياكلونا، هربوا وسابوا الحراسة بتاعت الحصن بتاعهم، يعني بسبب سنة واحدة اتطبقت انتصرنا في معركة، وهنا بسبب سنة واحدة اتكسرت لما النبي قال للرماة ما تنزلوش ونزلوا اتهزمنا في معركة. يعني السنة دي موضوع خطير يا جماعة. الارتباط بالسنة ده موضوع كبير قوي ان احنا تبقى امة. انما يعني الفرق بيننا وبين الصحابة ان الصحابة كان يقول لك دي سنة واحنا نقول دي سنة. يعني صحابة كلمة سنة دي معناها كارثة. ده سنة انت ازاي تكسرها. ابن مسعود يقول على صلاة الجماعة انها سنة نبيكم. هو مش قصده انها سنة يعني عكس الفرض يعني اللي عايز يعملها يعملها واللي مش عايز يعملها. قصده سنة كلمة عظيمة. انما معنى هي دي سنة الفرض. يا عم ده سنة خلاص بقى. يعني ما تقومش الدنيا عشانها. مش قادرين ندرك مدى خطورة كلمة سنة. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. يعني احنا بنلعب في دقايق دلوقتي يعني الواحد مش عارف يعني هنقف على ايه او هنعمل ايه. الموضوع صعب جدا يعني. وإذ غدوت من أهلك طبعا كان ممكن ربنا يقول وإذ غدوت تبوئ المؤمنين مقاعد. انما ايه من أهلك دي؟ يعني ربنا بيقول وإذ خرجت للجيش من بيت عائشة بنت أبي بكر مثلا أو من بيت حفصة بنت عمر أو من بيت جوارية بنت الحارث تبوئ المؤمنين مقاعد. طب إيه لازمة إن يجاب كلمة بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا إخوانا مش هنقدر نخرج للجهاد والأسر بتاعتنا متصدعة. مفيش حد هيقدر ينجح في دنيته أو في دينه والبيت بتاعه متصدع ومنهار. مش هينفع. عشان كده في سورة البقرة امبارح بقى او اول امبارح لا اول امبارح كمان في سورة البقرة لما ربنا اتكلم عن ايات الطلاق وايات الاسرة الطلاق مرتان فامساكم بمعروف وللمطلقان متاع بالمعروف. بعدها ربنا قال ايه؟ الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا. الوف امة بالالوف وطالعين يجروا وسايبين بلادهم اول ما جه قصف عليها. ليه؟ خايفين احسن يموتوا. معناه ايه؟ ان الاسرة لو باظت مفيش رجالة هتعرف تطلع تقاتل اصلا. عشان كده الجهاد او القتال جه بعد ايات الاسرة في سورة البقرة. لان لو الاسرة بايظة مفيش جهاد هيقوم. عشان كده بعد البقرة وآل عمران كان المتوقع بعد سورة البقرة وسورة آل عمران. بقرة اللي بتتكلم عن بناء الدولة. آل عمران اللي بتتكلم عن كيف لا تهدم الدولة. كان المتوقع بعدها يبقى سورة الرجال مش سورة النساء. ليه؟ لان الحاجات دي عايزة رجال عشان تطبق. عايزين نبني الرجالة بقى. انما تفاجأ ان بعدها سورة النساء. ليه؟ لان النساء هم اللي هيربوا الرجالة اللي هيطبقوا البقرة وآل عمران. الاسرة يا اخوانا. الاسرة. الاسر المتصدعة في المجتمع بتاعنا الوقتي. واذ غدوت من اهلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك من اهلك. ان اوعى تفتكر انك هتقدر تنطلق في الواقع وتبقى صاحب رسالة وتغير والاسر بتاعتنا متصدعة. عشان كده اللي يجي يختار لازم يختار صاحب جوازه. اللي تختار زوج ليها لازم تختار صاحب جوازها. اللي يختار لبنته ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ما تختارش لبنتك على حسب موديل العربية اللي وقفت قدام بيتك ولا على حسب الشهادة بتاعت اللي جاي تقدم لبنتك. ولا اختار الاول على حسب الدين والاخلاق. اختار الاول زوجة على حسب الدين والاخلاق. اختار الاول. يعني ان احنا نختار صح يا اخوانا. لان الاسرة لو باظت خلاص البيت ده ارض بور. مش هتطلع خير. مش هتطلع اصحاب رسالة. مش هتطلع ناس يشيل القضية. واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشل. الايات دي ايات هزيمة احد. فربنا بيتكلم عن ايات هزيمة احد. نفاجأ ان اول اية بتتكلم عن احد. واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد. الاية دي حصلت في بدر. حصلتش في احد. الاية دي حصلت في غزوة بدر. ده ربنا الاول بيذكرنا بنصر بدر بعد هزيمة احد. يعني تخيل كده احنا طالعين بعد معركة تزمنا ليها. البيان بقى الحاكم جاي يتكلم عن الهزيمة. اول حاجة اتكلم عنها النصر اللي حصل قبل الهزيمة. المعركة اللي اوعوا تفتكروا اوعوا تنسوا ان احنا انتصرنا عليهم قبل كده. اوعوا تنسوا ان انا نصرتكم عليهم قبل كده. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. افتكروا. افتكروا انتوا كنتوا في احد 1000. افتكروا في بدر لما كنتوا 300 واحد. وكان المشركين قدكم 3.5 مرات. افتكروا في بدر وانتم اذلة ان انا نصرتكم. احسن تفتكروا ان الموضوع اسباب. احسن تفتكروا ان الموضوع فرق اسلحة وفرق تسليح. احسن تفتكروا ان الموضوع مش كده بس. الموضوع ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. في حرب 73 لما كان القادة بيخططوا للحرب فهم قاعدين بيخططوا فبيقولوا عايزين شعار للجنود عشان يسخنهم عشان نسخنهم في المعركة. وقائد من القوات بيقول عايزين شعار الاذان ادى الله اكبر الله اكبر. قال بس هنخلي الشعار بتاع المعركة الله اكبر الله. وايام العالم اتقلب وقال لك الهمجية رجعت من جديد والتوحش رجع من جديد. ما كان بقى جندي مصري في صحراء سيناء قاعدين يقول الله اكبر وجابوا مئات الناس بالميكروفونات وقفوا على الخط اللي ورا كلهم قاعدين وظيفتهم في المعركة يقولوا بس الله اكبر. فالجيش طول ما هو ماشي في الصحراء قاعد يسمع تكبير على مدى سيناء كلها. فكان موقف رهيب وكان موقف مهيب والعالم كله اتفزع من صيحة التكبير بتاعت الجيش المصري في هذه المعركة. فالله اكبر لما قلنا الله اكبر ربنا نصرنا. وخط بليف اللي قالوا لا يمكن ان ينهار الا بقنبلة نووية ربنا وقعوا بالمية بخرطيم المية. ربنا قادر على كل شيء. جاء بعد ما انتصرنا بقى طلعت الجرايد العلمانية علينا هو انتوا قاعدين تقولوا الله اكبر وقاعدين تقولوا لا احنا انتصرنا لان بقالنا 6 سنين قاعدين نخطط وبقالنا 6 سنين شغالين وبقالنا 6 سنين في من اول 67 واحنا ما بننامش والكلام ده جه وبطلوا بقى التخلف اللي انتوا فيه ده. بعدها على طول حصلت الثغرة. ثغرة لما شارون عمل ثغرة في الجيش المصري حصلت الثغرة واتقلبت المعركة بعد انتصار كاسح الى موقف محتاج ان احنا نتفاوض ونتكلم. لما نسبنا الموضوع لقدرة ربنا ربنا نصرنا ورفعنا. اول ما بدأنا نقول احنا خلاص شوفوا انتوا بقى شوفوا انتوا تقدروا تعملوا ايه. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. لما كنتوا مكسورين لله لما كنتوا رافعين ايدكم تتوسلوا لله ربنا رفعكم ونصركم هتتكبروا خلاص. يبقى اذا ربنا اتكلم الاول عن نصر بدر وذكرنا بنصر بدر وبعد كده ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا. هو احنا الوقت يا جماعة 90 مليون مصري كم واحد فينا بيأكل ربا؟ نحاول نحسبها كده. 90 مليون مصري كم واحد فينا يا اما بيأكل الربا يا اما بيناله غبار الربا؟ كم واحد فينا المرتب بتاعه او المعاش بتاعه ما هوش ارباح بنوك اصلا؟ كم واحد فينا ما بياخدش فوائد بنوك وعايش منها وبيصرف اصلا؟ كم واحد فينا ما هوش حاطط فلوسه في دفتر توفير بفوائد بربا يعني وبيصرف منها اصلا؟ كم واحد منا ما يعني انا عايز نحسب بس ال 90 مليون واحد كم واحد منهم ما بياكلش ربا؟ كم واحد منهم فلوسه حلال كده حاجه يعني ايه مشفيه كده ما فيش فيها ربا؟ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا. طب واحنا مالنا بالربا يا رب؟ يا رب احنا بنتكلم عن هزيمه احد. احنا مالنا بالمعاصي؟ احنا يا رب راجعين من احد منهزمين. قال لا الايات نازله عشان تعرفنا الهزيمه دي جت منين ونصلح ازاي. يا رب احنا مالنا نتكلم عن الربا الوقت ليه ونتكلم عن المعاصي الوقت ليه؟ وتفتح الصفحه اللي بعدها تلاقي الموضوع زاد كمان. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يا رب احنا مالنا بالذنوب؟ احنا مهزومين في معركة. نتكلم ان التسليح ما كانش على المستوى. نتكلم ان الخطة الحربية ما كانتش مباغتة. نتكلم ان القيادة العسكرية مش انما. يا رب احنا مالنا بالذنوب الوقت؟ بتكلمنا عن الذنوب ليه؟ احنا في هزيمة عسكرية دنيوية مادية ارضية ما بين جيشين بنتكلم عن الذنوب ليه؟ وبعد كده قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ايات هزيمة احد بدأ التعليق الرباني عليها. يعني الايات اتكلمت الاول عن نصر بدر وبعد كده اتكلمت عن الربا والفاحشة والتوبة من الفاحشة وبعد كده دخلت في هزيمة احد. يعني نصر معصية هزيمة. يعني انت بتتفرج على حاجة على المسرح المنظر نصر وبعد كده اتقفلت الستارة وجاي كلام عن معصية وبعد كده اتفتحت الستارة على هزيمة. يبقى ايه اللي قلب النصر هزيمة؟ يبقى ايه اللي قلب نصر بدر لهزيمة احد؟ كان ربنا بيقوله شوف الذنوب اللي انتوا بتعملوها شوفوا المعاصي اللي انتوا بتعملوها لما تتقلب النصر هزيمة اعرف ان انت السبب. عشان كده اول آية في هزيمة احد قد خلت من قبلكم ايه؟ سنن قوانين. هو الموضوع بسواد عينيكم؟ هو الموضوع لان انتوا في البطاقة مكتوبين مسلمين يبقى انت اللي لازم تنتصر؟ موضوع مش كده. وانت زيك زي العدو بتاعك، بنتك بتلبس نفس اللبس المتبرج اللي بتلبسه بنت غير المسلم، وابنك بيقف على ناصية الشارع يعكس البنات في نفس الشلة اللي بيقف فيها جارك اللي مش مسلم، وبتسهر انت ومراتك تتفرجوا على القنوات اللي بيسهر يتفرج على غير المسلمين، وفي الاخر يا رب انا مسلم في البطاقة، انصرني. ده كلام فارغ. قد خلت من قبلكم سنن، ربنا بيقول الموضوع قوانين، الموضوع مش كده. يبقى اللي يقلب النصر هزيمة هو المعاصي. عشان كده ربنا قال والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله، عشان كده ربنا قال قبلها الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، قبل ما يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، كأن اللي مش هيقدر ينتصر في الصلاح مش هيقدر ينتصر في الاصلاح، اللي مش هيقدر ينتصر على نفسه. لما بنيجي في ننزل مثلا في منطقة شعبية ولا حاجة، فنيجي اخر الدرس كده نبقى يعني نازلين نكلم شباب اخر الدرس، فقول للشباب رجالة مين فيكم عايز يموت على اعتاب المسجد الاقصى؟ المسجد كله يرفع ايده، انا. الله اكبر. طب نزل حبيبي انت وهو. مين فيكم رجالة بقاله شهر بيصلي الفجر في جماعة؟ ها افتح عيني ولا خليني مغبطها؟ تلاقي اتنين تلاتة في المسجد كله ده لحد رفع ايده اصلا، رفعين ايديهم. اقول سبحان الله، عايزين نجاهد المركافة والمراش والقنابل واحنا مش عارفين نجاهد البطانية ساعة صلاة الفجر؟ لو ما قدرتش تنتصر الاول على شهواتك انت، لو ما قدرتش تنتصر على معصيك انت، هتنتصر على امريكا واليهود ان شاء الله ازاي يعني؟ بايه؟ ازاي يا اخوانا؟ يبقى لازم الاول ننتصر في معركة الصلاح عشان نقدر ننتصر في معركة الاصلاح. يعني الوقت خلص، عشان كده اخر حاجة نعلق عليها الخاتمة بتاعت آل عمران، لانها خاتمة عجيبة جدا. ما انا مش عايزين عشان الناس تلحق تقرأ الجزء بقى في جلسة الضحى. طيب انا والله نفسي اشرح، بس اصل المشكلة ان احنا قدامنا، لو انا كملت قدامنا ساعة ونص. فعنا ايه يعني خليها كده اضاءات. اصل القضية يا اخوانا الموضوع كبير، والله يا اخوانا موضوع كبير كبير جدا جدا. زمان كان الواحد يقول ايه؟ يقول عايزين نصحب القرآن من اجل نصر الامة، عايزين نطبق القرآن. الواحد اكتشف بعد فترة زمان ان احنا بيننا وبين القرآن فجوة مهولة مهولة اصلا. في ناس كتير يا اخوانا مش منزلة ويندوز. ايه هو القرآن اصلا؟ انتوا عارفين اول ما بتجيب كمبيوتر الاول تنزل ويندوز عشان تنزل تعريفات الكمبيوتر، يتعرف على الديسك توب، الكمبيوتر يتعرف على الكيبورد، الكمبيوتر يتعرف على الماوس، الكمبيوتر يتعرف على الحاجات دي كلها، لازم الكمبيوتر يتعرف عشان يقدر يتعامل معاها. فلازم الاول انت كمان ينزل لك تعريفات عشان تقدر تتعامل مع الحياة. لازم تتعرف ايه هو القرآن ده، ما هو القرآن، لازم تعرف ما هي المعصية، لازم الاول ينزل لنا تعريفات عشان نقدر نتعامل مع الحياة. احنا الوقت مش بنشرح القرآن، احنا بننزل ويندوز ما هو القرآن. بننزل ويندوز ان القرآن مش مجرد كتاب الحرف فيه بعشر حسنات. احنا اخوانا مش بنشرح. يا جماعة انا يعني الواحد ياما يجي يكلم مثلا بعض الناس عايزين نخرج منهج دعوة من القرآن، يقولوا القرآن ماله بان يخرج منه منهج دعوي؟ يا ابني انت ما انتش فاهم اصلا ايه القرآن بقى. ده انت محتاج نقعد الاول نعرف ما هو القرآن، ما قيمة القرآن، ما وظيفة القرآن، نعيد العلاقة اللي قامت بين الصحابة وبين القرآن عشان نقدر ان احنا نصحب القرآن من اجل النصر. انما ده هنصحب مين؟ هو انت فين والقرآن فين اصلا؟ يجي بعد كده الخاتمة بتاعت آل عمران، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تخيلوا الجلسة التربوية للنبي عليه الصلاة والسلام بيديها للصحابة بعد هزيمة احد عن التدبر في الخلق. تدبر في الخلق ايه؟ هو يا جماعة احنا هنتدروش؟ هتتدروش مين يا ابني؟ انت لو ما تشحنتش باليقين مش هتقدر تواصل. الشاب اللي بيدخل على النت على موقع الحادي يقوم واحد مديله شبهة، كلام فارغ، كلام نكت، والله العظيم كلام نكت، يعني يضحك والتاني يقعد مرعوب وهو بيقولوا ايه والكلام الشبهات اللي بيقولوها وعايزين حد يرد عليها. يا ابني انت لو عارف من هو الله ما حدش هيشككك فيه. انت لو مرتبط بجلال الله في الكون ما حد. قال تعالى قالت لهم رسولهم افي الله شك. عدم الارتباط بالتدبر في الخلق خسرنا كتير جدا جدا، لانه نسى الناس قدرة ربنا، نسى الناس جلال ربنا سبحانه وتعالى. الارتباط ربنا خلق لك في السماوات والارض دي معرض 24 ساعة شاشات عرض جبارة عملاقة في السماء والارض بتعرض لك مشاهد قدرة ربنا وعظمة ربنا. هلا واحد يقول لك واحد يجي ملحد خايف، طب يا ابني طب امال الجسم الانسان ده كون ازاي؟ يقول لك صدفة. يعني مش فاهم يعني والله ما انتش ايدك بتاكلك يعني عايز تدي. يقول لك صدفة. يعني انا لو جبت قرد وحطيته على آلة كاتبة هيطلع لي المعادلة بتاعت القنبلة النووية صدفة؟ ولا هيطلع لي قصيدة من الشعر الجاهلي صدفة؟ ولا هيطلع لي قانون النسبية لأينشتاين صدفة؟ يعني ايه صدفة يا ابني؟ انت يا ابني انت يا ابني مخخ. يعني تروح برج ايفل كده تبص ايه البرج البهول ده، ده من عجائب الدنيا السبعة، ده كون ازاي؟ يقول لك بسيطة، كان زمان في جبل حديد هنا فحصل زلزال ام الحديد متفجر فقام مكون برج ايفل. في واحد مجنون يستوعب الكلام ده؟ هو الكون ده كون ازاي يا اخوانا؟ هو العشرين مليون نوع كائن حي اللي على وجه الارض دول اتكونوا ازاي يا جماعة؟ هو يا اخوانا الالف مليار خلية اللي في جسمك اترتبوا وكونوا اعضاء جسمك دول ازاي؟ وكل خلية فيها مليون جزيء بيكون الخلية ديت ازاي؟ المعجزات دي اتكونت اصلا؟ الكيلو ومتين جرام اللي جوه جمجمتك دول اللي بيتحكموا في حياتك من اولها لاخرها دول، مراكز المخ وخارطة المخ دي اتكونت ازاي؟ الجينات المعجزات بتاعت الجينات اللي بتكون 3 مليار مادة كيميائية جوه جسمك، 3 مليار مادة كيميائية اتكونوا ازاي؟ اتعملوا ازاي؟ المنظومة المهولة بتاعت جسمك وبتاعت الكون وبتاعت العشرين مليون نوع كائن حي اللي في الدنيا، ازاي الخمسة وتلاتين مليون غدة هضمية اللي جوه معدتك اللي لولاهم حتة اللحمة محتاجة 50 سنة عشان تتهضم، من غيرهم وبيهم في 6 ساعات ولا في 4 ساعات الاكل بيتهضم وبيخلص، اتكونوا ازاي؟ 15 مليون جهاز تكييف غدة عرقية على جلدك من بره، مين اللي كونهم لك؟ ملايين الفلاتر الترشيحية جوه كلتك، مين اللي حطها لك؟ مين اللي عمل لك الاعجاز اللي انت عايش فيه ده؟ مين اللي عمل لك المعجزات؟ الاتنين ونص مليون كرة دم حمراء اللي نخاع العظم بيضخهم في دمك كل ثانية، مين اللي كونهم؟ مين اللي كونهم؟ ومين اللي اداك كل ده؟ ومين اللي عمل لك كل ده؟ يجي بعد كده يقول لك صدفة. يعني ايه صدفة يعني؟ يعني صدفة ازاي؟ يعني انت لو بتعامل مع واحد مجنون مش هيقول كده. يبقى اذا يا اخواني في الله خسرنا كتير قوي بسبب عدم التدبر في الخلق، خسرنا كتير. عشان كده يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام الهم زاد عليه قوي في عام الحزن والغم زاد عليه قوي وابو جهل وابو لهب زودوها قوي، ربنا رفعه السماء ليه؟ عشان يبص على الارض من فوق. انت الوقت باصص من تحت فانت شايف اهل البطل كبار، لا اطلع فوق وبص عليهم تلاقيهم شوية حشرات، وتلاقي الكرة الارضية دي من اولى الاخرة ذرة تراب تائهة وسط الكون المهول اللي كله ملائكة بتسبح ربنا. اطلع شوف الملك بقى اللي ما بين شحمة اذنه وعاتق كتفه مسيرة 500 سنة، اطلع بقى شوف الملك اللي رأسه تحت العرش ورجله مرقت في الارض، اطلع شوف الملائكة اللي اكبر من المجرات واكبر من السماوات، اطلع شوف ابواب السماوات اللي مهيمنة على كل شيء ومحيطة بحركة كل شيء، اطلع بقى بص على اهل الباطل من فوق عشان تعرف حقيقتهم. هو ده اللي حصل في اخر آل عمران. انتوا راجعين زعلانين وشايفين ان المشركين انتصروا، طب اطلعوا بقى بصوا من فوق بقى، ان في خلق السماوات والارض زي المعراج اللي حصل للنبي في عام الحزن كده. الصورة آل عمران عملت معراج في اخرها، معراج رباني في اخرها، ربنا بقى طلع الصحابة يبصوا على الدنيا من فوق، بصوا بقى واغسلوا قلوبكم بمشاهد جلال ربنا، واغسلوا قلوبكم بمشاهد حقارة اهل الباطل، بصوا على المنظر من فوق وانزلوا تاني الارض، كملوا الرسالة بتاعتكم وكملوا القضية بتاعتكم، اوعوا تتكسروا. الحياة نصر وهزيمة، الحياة صحة ومرض، الحياة فقر وغنى، الحية دي الدنيا وتلك الايام، الكلمة اللي ربنا قالها في آل في آل عمران في آيات احد، وتلك الايام هي دي الدنيا. ولازم تعرف ان دي الدنيا، ولازم تعرف ان دي الايام. لا على طول هتفضل غنى، ولا على طول هتفضل صحة، ولا على طول هتفضل نصر، ولا على طول هتفضل. هي دي الدنيا ولازم تقبلها. ولو الدنيا ما بقتش كده ما حدش هيفتكر الجنة، وما حدش هيعلم بالجنة. هي دي الدنيا. عشان كده بعد ما القلوب اتغسلت في اخر آل عمران بالتدبر في خلق الله وبالشحن الايماني، ربنا قال بعدها: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا ايها الذين امنوا اصبروا، اصبر، احبس نفسك عشان دينك، وصابروا، مش قادر يا رب، صابر، استحمل. هتسيب الدين ومين هيشيله لو انت سبته؟ ومين هيشيل الدعوة لو انت تخليت عنها؟ ومين هيشيل القضية لو انت بعتها؟ صابروا ورابطوا، اصمد، اقف، حتى لو التمن ان انت هتموت، حتى لو التمن ان انت هتروح كل حاجة في حياتك، رابطوا، اقف. الدين ما يتوصلوش غير على جثتك، الدين ما يتعدلوش غير وانت ميت، انما طول ما انت فيك نفس لا يمكن الدين حد يقرب له. واتقوا الله، يعني اوعوا تفتكروا ان الكلام ده حاجة كويسة اللي يعملها واللي ما عملهاش خلاص، ده فريضة عليك قدام ربنا. ده اللي مش هينصر دينه هيروح جهنم، ده اللي مش هيقف مع دينه هيروح النار. ده نصرة الاسلام دي فريضة، ما هياش قضية اخلاقيات حلوة اعملها او ما تعملهاش. ده اللي مش هقف مع دينه، ده اللي يقف في الشارع مع اصحابه في شلة ويقولوا له الحق، خمسة بلطجية طلعوا على ابوك فوق مقطعينه بالسكاكين ومشرحينه بالسكاكين، يقول لهم: طب والله انا هعمل ايه، بس انا مشغول الوقت ومع اصحابي وعندنا ماتش ويعني في امتحانات، ويعني هعمل ايه يعني. يبقى ده ينفع يبقى ابن للراجل اللي بيتقطع فوق ده، اللي دينه بيتقطع، اللي دينه بيتحارب، اللي سنة نبيه بتتحارب، اللي دينه بيتعمل فيه، اللي بيتحارب بيه الاسلام دلوقتي وهو قاعد شايف مزاجه، شايف حياته، يبقى ده ينفع يبقى منتمي لهذا الدين؟ عشان كده واتقوا الله، لا يسعكم انكم تشوفوا دينكم بيتحارب وانتوا حياتكم زي ما هي. واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورة عظيمة، سورة مهولة، سورة جليلة، قرآن يعني يعني يعني اكتر حاجة يعني يمكن ابكت الواحد في العمرة اللي فاتت وانا بقرأ ايات كده في سورة الطلاق، في سورة في ايات الطلاق في سورة البقرة، وحاسس ان الايات مهولة، مش قادر يا اخوان. يا جماعة ايه الحكمة دي؟ ايه العظمة دي؟ ايه الدين ده؟ ايه الدين المهول ده؟ وفي الاخر وقفت في وسط الطواف اقول يا رب لمين ده يا رب؟ لمين يا رب الايات دي يا رب؟ لأهل الالتزام عايزين يفهموها، ولا اهل الدنيا عايزين يقبلوها ويطبقوها؟ الكلام العالي قوي ده الامة امتى هتقبله؟ المعاني العالية قوي دي الامة امتى هتعرف ان دي خريطة النجاة بتاعتها؟ امتى الامة هتقصر جهدها على انها تتلقى من القرآن وتفهم القرآن وتنفذ القرآن وتطبق القرآن؟ فيفتح الله لها العالم كما فتحه لاصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين النهارده بقى يا اخواني الجزء الرابع ده اللي وقفنا مع بعض اياته، يعني نقراه باذن الله، اللي يقدر يقراه الوقت بقى، اللي يقدر يقراه لما يروح، اللي عايز بعد العصر يقعد بقى يقراه بالراحه كده واحده واحده وايه ايه ويرتل كده، ونجهزه عشان في صلاه التراويح نشوف قد احنا سمعنا بعض المعاني فيه، وده احنا هوت كمان قراناه وحضرناه بقلب خاشع. نقف في صلاه التراويح نركز بقى معاه، تخرج من رمضان عايش مع القران، تخرج من رمضان عارف ايه هو القرآن. باذن الله بعد رمضان نرتبط بكتاب الله ونرتبط بالقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.